أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله على كل شأن وحياة بس حلو طبعا. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو Yeah. يسير السماوات والأرض. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولما بتقول لي مزاجك كل بيسمع ربنا بيفتح وهي حضرة الرسول ما تبخلش عليه جمعت قرآن وفن. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. النبي كده والله العظيم الجسم البهراج الصعب هتفتح لنا فتحه نلمها. الله لا اله الا هو الحي القيوم. القران ده كده عليك النبي وسيع كرسيه السماوات والأرض. الله كرسيكم السماوات صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يقويك. الله اكبر. وانت يا كرسي السماء أولياؤهم الطاغوت يخرجون

شفعت بها من المعرب فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها النبي أحسن عليك. الله يزيدك يا حبيبي. قال كم لبث؟ قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن. الله عليك. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلم. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يبارك في عمرك.